يقدمه على الخرطوم

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما فهو في عيشة رضي.